منهم. اما لما يبقى اعتقادك ويبقى مسلكك ويبقى مبنى عملك على انه لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ يبقى ده معناه تعلق القلب كله اولا واخيرا بايه؟ بالله سبحانه وتعالى. ففيه نفي تعليق القلب بغير الله من الطير او مما يشهد او من السماع. واحد يقول طب ما الفأل في تعلق القلب بغير الله، قوله لا، احنا قلنا ان الفأل ايه؟ ها؟ استبشار، انك انت بتسمع كلمة فبتأمل فيما عند الله عز وجل، مش انك انت بتقول حيقع وانت رمى الكلمة دي اتقالت يبقى هيحصل كذا فتعلقت بالكلمة. لا، ده انت الكلمة طابت لها نفسك فاستفزتك على ان تقف موقف ايماني فيه حسن ظن بالله رب العالمين فقط. كأني ذكرتك، كأني قلت لك اتق الله فانت خفت، كأني قلت لك خف ربنا، قلت لك يا اخي ربنا مش هيخزيك، ربنا هينصرك مثلا، فانت تذكرت وانت اه صح، الله اهل، الله اهل لذلك وقادر على ذلك، فاهم؟ لكن هناك في الطير عمل ايه؟ تعلق بيها وقال بس ما دام شفت دي يبقى انا ايه؟ اقحم عشان ما يصبنيش السوء، ويبقى دي علامة ان في سوء هيقع، يبقى تعلق قلبه بها. واضح الفرق؟ ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع او دفع ضر، وهذا هو التوحيد طبعا، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، ان تقول اللهم انه لا ايه؟ لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت. ليه؟ من باب انك انت تلزم نفسك وتربي قلبك على التعلق بالله وحده، ومن باب انك انت تستجيش في نفسك اليقين بان الامر اولا واخيرا بيد الله، وان ما اصابك لن يكن ليخطئك، وما اخطاك لن يكن ليصيبك، وانه لن يصيبك الا ما كتب الله لك، وان الطيرة دي او المشاهدات دي لا يمكن ان تكون لا دافعة ولا مانعة، لا دافعة ولا مانعة، لأن الأمر أولا وأخيرا بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وبعد ما اعتقدها، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. طبعا يعني من الأمور التي ينبغي أن تعرفوها أن الطيرة على هذا الحد شركا إيه؟ أصغر. أن الطيرة منافية لكمال التوحيد. ليه؟ لأنه هو لا يجزم بأن الأمر سيقع ولا يعلم أو يحدد وقوع الأمر، وغايته أنه هو يظن وقوع سوء لا يعرف كله، لكن لو حدد هذا السوء وقال سيقع كذا وسماه واعتقده يقينا فهذا شركا إيه؟ أكبر، لأن ده فيه ادعاء علم الغيب، لكن ده فيه مظلة علم الغيب. واضح؟ قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل، يعني استعانة بالله عز وجل على أن يكون الأمر راجعا إليه، وإثباتا بأنه سبحانه وتعالى لا يملك القوة العاملة، ولا يملك الحول الذي يعين على التحول لو على تحقيق الأمر إلا هو سبحانه وتعالى. وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، من باب أن يجاز بنقيض إيه؟ قصده. يعني هو مثلا وقعت الطيرة في نفسه وتشاءم والعياذ بالله، فلما تشاءم انفعل قلبه بهذا التشاؤم، تفاعل قلبه بإيه؟ تفاعل قلبه بهذا التشاؤم، فلما تفاعل قلبه بهذا التشاؤم يحدث له المكروه الذي خشي منه، من بابين، من باب أن يفتن ومن باب أن يعاقب بأنه لم يوكل الأمر إلى صاحب الأمر، من بابين، من باب إيه؟ أن يفتن، زي ما احنا قلنا مثلا لما نقول كده لما يجي واحد مثلا يخشى الجن فيحدث له المكروه او مثلا يسأل الجن فيحدث له الإجابة من باب ايه؟ فتنته، من باب فتنته والعياذ بالله، ومن باب ان يمد في طغيانه ليزداد فيه عمل، ليزداد فيه ايه؟ عمل. واضح؟ وعدم الالتفات الى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفعلها، وذلك الدعاء انما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو اقوى الاسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات، وذلك الدعاء اللي هو انه لا يأتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بك، انما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو اقوى الاسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. يعني كأنك إذا أردت أن ترزق توكل، إذا أردت أن تعافى توكل، إذا أردت أن تشفى توكل، لا تتخذ من الأسباب الباطلة التي يركن إليها الجاهلون فتظن أنها تكون سببا في الخير، لكن الخير هو التوكل على الله، فتوكلوا على الله إن كنتم، وهكذا. فيبقى ده من ليه؟ لأن ده معناه أنك بتطلب الأمر من صاحب الأمر وتفوض الأمر لصاحب الأمر. إذا أنت إذا أتيت البيت من إيه؟ من بابك، أتيت البيت من بابك. والحول، معنى الحول ولا حول ولا قوة، يعني إيه حول؟ الحول هو التحول والانتقال من حال إلى حال، التحول والانتقال من حال إلى حال، من حال القوة إلى الضعف، أو من الضعف إلى القوة، أو من حال العجز إلى القدرة، أو من حال النسيان إلى التذكر، او من حال الفقر والغنى. واضح؟ والقوة على ذلك بالله، القوة التي تكون سببا في التحول، يبقى التحول هو الحول، والقدرة المسببة لهذا التحول، واضح، هي بالله. يبقى الحول بالله والقدرة بالله، اللي هي القوة الفاعلة. يبقى سواء كان، يبقى الحول لا حول ولا قوة، يبقى لا تغير ولا قدرة على هذا التغير، او اللي هو مسببه لهذا التغير او عامله لهذا التغير، الا ايه؟ الا بالله. فهمت؟ لا حول ولا قوه. لا حول يعني يتحول من حال الى حال، من حال المرض الى حال الشفاء، من حال الفقر الى حال الغنى، من حال النسيان الى التذكر، من حال المنع الى العطاء، وهكذا، من حال العجز الى القدره، من حال الاستضعاف الى، وهكذا. كل ولا حول ولا قوه اللي هي يعني فاعله لهذا التحول، إلا إيه؟ بالله سبحانه وتعالى. على ذلك بالله وحده لا شريك له، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، إنك أنت بتتبرى تماما وتتنصل وتفتقر افتقار مطلق، بحيث تقول لا حول لي ولا قوة ولا مشيئة إلا به سبحانه وتعالى، وحده دون ما سواه. وهذا هو التوحيد في الربوبية، اللي هو إثبات القدرة والسيطرة والتصريف له سبحانه وتعالى، وهو الدليل على توحيد الإلهية، اللي هو ملزم بتوحيد الإلهية. ها؟ توحيد الربوبية ملزم بتوحيد الإلهية، وكلام ده احنا درسناه بالتفصيل في الأول زمان كتير قوي، كلمنا فيه كلام يعني رغي طويل. الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، هو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله طبعا في الأبواب الأولى. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الحديث اللي احنا قرأناه في صحيح البخاري في أثناء طيات الشرح، وفاتنا ان احنا نقول انه وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل، ده مدرج من كلام ابن مسعود زي ما هو هيوضح دلوقتي في الشرح. رواه داود والترمذي وصححه وجعل اخره من قول ابن مسعود. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الى اخره، رواه ابن ماجه وابن حبان، والحديث رواه داود في الطب والترمذي في السير، وقال هذا حسن صحيح، والحديث صحيح، وروى ابن حبان أيضا وابن ماجه وهكذا. قال الحافظ في الفتح كلام نحن كنا قرأناه قبل كده، قال ايه؟ قال وما منا الا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ادرج في الخبر، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. ولفظ ابي داود الطيرة شرك قال ثلاث، رواية ابي داود كررها ابن مسعود ايه ثلاث، يعني اللي هو جاي الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في تحريم الطيرة لانه سماها شرك، ولا يتصور ان يكون شرك حتى لو اصغر وان يكون ايه ليس بحرام، بل الشرك الاصغر من اكبر الحرام لانه اكبر من الزنا والسرقة ومشاب. ينفعش نقول عليه مكروه، ينفعش نقول الطيرة مكروهة يعني كما قال يعني بعضهم، وانها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى زي ما شرحنا. قال ابن حمدان تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح والأولى القطع بتحريمها، الأولى القطع بإيه؟ بتحريمها لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها؟ الكراهية الإصطلاحية، كيف يتصور من إيه ما هو المكروه في التنزيه يعني، فلا يقول لا يقال فيها إيه مكروه، حتى لو بعض الناس قالوا فيها مكروه يحمل على إيه؟ عنها تحريم، عنها حرام يعني. قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك، يعني وإنما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، حديث ابن مسعود هذا، لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا كما استبان في الشرح، إذا عملوا بموجبها. يعني إذا عملوا بموجبها يعني كان عازما على سفر ورأى ما تشاءم منه، فإذا عمل بموجب ذلك فامتنع يبقى هو كده إيه هيدفع عن نفسه ضر ويجلب نفسه خير. أقدم على الزواج مثلا ورأى ما وهو قلبه مريض فوقع التشاؤم في نفسه، يعني رأى ما استوجب التشاؤم عنده هو لضيق إيمانه ولضعفه، فإيه فلو هو دفعه وقال لا هذا كلام فارغ لا ألتفت إليه يبقى ده إيه مؤمن كامل الإيمان في هذه الجزئية. أما إذا أعمله فلا مش هروح المشوار ده مش هاخد الاخت دي لحسن ايه يعني يحدث لي سوء انا لو ما خدتهاش، فيبقى ظن انه بعدم تزوجها قد دفع عن نفسه ايه ضر وجلب نفع. واحد مثلا كان يريد ان يتاجر يسكن في دار فرأى ما اوقع التشاؤم في قلبه اندفعه بمثل لا حول ولا قوة الا بالله، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، بهذا إيه خير. أما إن أعمل موجبه فقال لا مش هاخد الدار دي مش هسكن فيها مع حاجته إليها، وليس هناك ما ممنوع شرعا، لكن لو أنه امتنع عن الزواج أو عن السفر أو عن الدار أو عن أي شيء لمفسدة شرعية واضحة بينة يبقى ليس في ذلك إيه تطير. يعني مثلا رأى في الزوجة أنها لا تحسن دينها أو أن دينها ليس حسنا، أو رأى في الدار أنها دار ضيقة أو أنها مكشوفة أو أن لها جيرانا سوء وهكذا، يبقى دام ليس إيه ليس من التطير بل هذا عمل أعمالا للشر. لكن لما يبقى بيعول على شيء هاجس وفيما ظن الشيء مش شايف أي ليس هناك أي علامة يستطيع ان يعتمد عليها او يعول عليها في ايه في الاخذ او الرد، لكن قال ايه ده انا كده هيحصل ويحصل لا بلاش، فتخيل امورا تقع لوحي الشياطين واخد بالك بما تشاءم منه، فظن انه هو لما ما ياخدهاش سواء كان بقى سفر زواج دابة بيت عمل كذا ظن انه ايه انه بذلك يدفع عن نفسه ضرا ويجلب لنفسه نفعا، يبقى في الحالة دي ايه شرك لانه تعلق بغير الله عز وجل وبنى اعمالا على ما لا ينبغي ان يعمل وعول على ما لم يعول عليه في دين الله، زي التمائم بالضبط. الطيرة هنا تشبه ايه؟ التمائم بالضبط. فاكرين الكلام احنا نفس التمائم زمان؟ يعول اي حاجة، يعول على مثلا مصلحة شرعية، نصيحة، حسن جيرة، سوء جيرة، قرب من عمل، بعد من عمل، يعني كل دي اوجه مشروعة، لكن يعول على انه لك انا مش يعني اتشائمت. واحد يقول طيب هذا ان انا تقدمت الاخت وعملت استخارة ولم اجد راحة، هل ده يعتبر طيرة؟ لا، ليس من الطيرة، لانك سألت الله عز وجل ثم لم تجد في نفسك القبول، غير لما تكون رأيت امرا فعولت عليه، وانت منهي في الشرع ان تعول عن مثل على هذا الامر. واضح؟ يعني مثلا رحت عندهم قدمت الاخت، رحت عندهم انت ما بتحبش السمك، فكانوا عاملين في اليوم ده سمك، فتقول ايه؟ هذه ايه؟ علامة سوء من اولها، وهكذا. يبقى انت بتعول. انا لا اقول نكات، شر البلية ما يضحك، لكن اقول من فساد الدين يعني. فيقول مثلا ايه اهو كده، او انت تكره لون معين في الثياب، فتجد مثلا امها او تجد مثلا اباها قد لبس هذا اللون مثلا، او نوع معين، فتقول ايه انا اول ما رحت اهتميت شفت كده فقلت بقى الموضوع مش، وهكذا. او حدث في الطريق، او مثلا هو رايح نشل فيقول لك دي سكتها عوجر وعوجر من اولها، وهكذا. يبقى ده اسمه ايه؟ تطير وتشاؤم. لكن هو عندما يحدث يقول والله ده قدر الله ما شاء الله، ويمضي في امره، ثم لما يقدم يوافق على ضوابط ايه؟ شرعيه، ولما يمتنع برضو على ضوابط شرعيه. واضح؟ مش عشان اتنشل، ولا عشان السمك، ولا عشان كذا، ولا عشان وقع، ولا عشان ركب الاوتوبيس اللي جزعت، ولا يقع، ممكن يقول ده يقع فيتشاؤم. انت هنا ممكن يحدث لك هذا من باب تمييز ايمانك، وانت دارس الكلام ده وتعلمه، ومع ذلك يغلبك الشيطان وتقع فيه. يعني تبقى مدارس الطيارة ومذاكرها وحافظها وعارف ان هي شرك، وعارف يعني ايه طيارة، ويعني ايه كذا، ويعني ايه كذا، ومع ذلك يحصل تقع فيه. لكن الايمان طبعا عمره ما كان بمجرد المحفوظات، يعني عمر الايمان ما كان مجرد انك حافظ الحديث. انت ممكن تكون حافظ الحديث كلها، ممكن تكون حافظ القران كله ولا تعمل بآية، مش كده ولا ايه؟ لكن الايمان حركة قلوب، الايمان حركة قلوب، الايمان موقف يتجلى عند موافقة الشرع عند الفتنة. يعني هو مثلا رايح في مشوار معين، يتقدم لشغل، رايح ياخد يسكن في شقة، رايح يشوف أخت، رايح يشارك واحد في عمل، رايح في سفر ما، رايح في دعوة، رايح في بلد، رايح يصلح بين اثنين، رايح يشتري شيء ما، ويحدث له مكروه، يتنشل، يقع من قطر، أو مش عارف ايه، أو القميص بتاعه يتقطع، أو فتجد يكون جوه، ممكن يقع في، ممكن الشيطان يحيلك، لأن الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يزال بك حتى يوقعك في الحرام. فيمكن أن يوحي إليك الشيطان ويوسوس لك إيه؟ شفت بقى وحصل ووقع، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأنت إيه؟ هتدفع هذا بالإيمان، هتدفع هذا بالإيه؟ فإن دفعته بالإيمان فذلك خير. لماذا؟ لأنك عندما تدفعه بالإيمان وافقت ربك، يبقى كل ما حدثتك نفسك عادي. لكن كل بقى ان يقع وبقى تقول لا اله الا الله، انا حاسس اليوم ده من الصبح كده، وهو نسأل الله عافية والسلام، انا مش مؤمن. واضح؟ وهكذا. برضو في حاجة ممكن تختلط، الفرق بين الفراسة والطيرة. ايضا الفراسة والايه؟ والطيرة. واحد مثلا يأتي مكان ما، يعني مثلا يأتي بلد مسافر اليها، فيستشعر ان هذه البلد فيها قلق، مثلا يتتبعوا المسلمين، يقبضوا عليهم، مش عارف ايه، فاستشعر قلق معين، وحس كده بخبرته او بفراسته ان في شيء ما غير طبيعي، فرجع من باب ان ايه؟ من باب ان يدفع عن نفسه هذا السوء او ان يحترز منه، فخرج منها خائفا يترقب لما احس انهم ايه؟ يتتبعوه. فده ليس من الطيرة لانه هو لم يعود بوقوع شيء غيب، لكن من باب ايه؟ انه رأى شواهد واقعية بتملي انه هو يتصرف تصرف معين. ده برضه تصرف بايه؟ بضابط، ولم يتصرف بتخمين او بحدث كأنه يرى وقوع شيء غيبي اللي هو تعويل على الطيرة. واضح؟ بفرق بين ده وبين ده وبين ده عشان ما تبقاش المسألة ايه مختلطة. راح يعني مثلا استخارة مع راحة النفس، مسألة فراسة او رؤية شواهد معينة فالانسان يحس ان فيه شيء معين فيبتعد، خطر معين حس ان مثلا فيه شيء مكان معين، واحد مثلا في طريق معين حس ان فيه حادثة، حس ان فيه ناس كذا بتهلع بتجري وهكذا، فبقاش هو هنا ايه تطير، ولكن يبقى بنى على شواهد يمكن ان يبنى عليه. واضح؟ قال في شرح السنن: وانما جعل الطيرة من الشرك لانهم كانوا يعتقدون ان الطيرة تجلب لهم نفعا او تدفع عنهم ضرا اذا عملوا بموجبها. بتفهمت بقى معنى اذا عملوا بموجبها؟ فكأنهم اشركوا مع الله تعالى، فكأنهم بذلك يعني بهذا الحال اشركوا مع الله تعالى. قوله: وما منا الا، قال ابو القاسم الاصبهاني والمنذري في الحديث اضمار، يعني لما قال وما منا الا وسكت في اضمار، يعني كأنه مرضيش يصرح بهذا بعد الا، وما منا الا كذا، ففي اضمار بعد الا، اضمروا في نفسه ولم يتكلم به وكأنه مفهوم من الخطاب. التقدير: وما منا الا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. ليه؟ احنا قلنا ان ممكن الانسان يحدث له شيء معين فيقع له هاجس التطير في نفسه او هاجس التشاؤم، مش كده؟ لكنه يدفعه بالايه؟ بالتوكل، ويدفعه بان بالايمان بانه لن يصيبه الا ما كتب الله له، مش ده وارد؟ طيب. وقال الخلخالي: حذف المستثنى بما يتضمنه من الحالة المكروهة، يعني كأنه حالة مكروهة وحالة يعني غير مطلوبة اللي هي وقوع هاجس التطير في النفس، وهذا من باب أدب الكلام. يعني زي ما نقول ايه مثلا: لا ينبغي أن ننظر نظرة حرام، وما منا إلا، فبدل ما يقول وما منا إلا وينظر النظر الحرام، فيبقى الأدب من الكلام واحد إيه يضمره ويسكت، كل واحد حاسب نفسه. ها؟ إذا بليتم فاستفتوا، يبقى الواحد إيه يسكت، يعني مش يقول يعني من باب يصرح كأنه بيقع إلا. إلا دي بقى إيه؟ يعني أهو ممكن تكون حاجة يسيرة، حاجة كده حقيقة وكده. واضح؟ نعم. القباء؟ لا، الخلخالي. ماشي، ما هو ده ما بيحصل هنا هنا. لا، باللام باللام. حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروه، وهذا من أدب الكلام. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني إذا كان ده بيقع في نفوسنا من باب الهواجس النفس، ومن باب أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يبقى كأنه إيه؟ يعني كأنه شيء لا حيلة لنا فيه، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. إذا اعتصمت بالله نجاك، أما إن أسلمت نفسك للشيطان فلا تلومنه إلا نفسك. يعني أنت تعرف أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إيه العمل؟ تنتحر؟ لا، تعتصم بالله الذي ينجيك من حبائله. إذا كأن الله عز وجل ابتلاك وأوجد لك بدل مخرج ألف، مش تجعل هذا البلاء بقى هو عذابك وهو هلاكك، وتقول أنا أعمل إيه والشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم، فتعمل ما يمليه عليك الشيطان. أو تتبع خطوات الشيطان حتى تهلك، لا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. في إشارة طبعا قوية إلى وجوب التوكل للنجاة من هذا الشر، ده فضلا عن بقى شرور أخرى، ده بيتكلم عن شر الطير يعني، ولكن الله يذهبه. يبقى إذن وإن كان سيقع حتى لو كان لا حيلة لك، لكن العلاج موجود وعلاج ناجح، ولكن الله يذهبه، وكفى بالله وكيلا. مش كده ليه؟ وكفى بالله نصيرا. يبقى ما يذهبه الله، يبقى عليك بالعلاج الذي يرزقك الله عز وجل عطاؤه، اللي هو ايه؟ ان يذهب ما تجد في نفسك من اثر الطيرة. اي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر اذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل، طبعا ده برضو اسلوب خبري في معنى الانشاء، مش كده؟ وجعل آخره، قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال ابن القيم هو من الصواب، فإن الطيرة من الشرك، فإن الطيرة نوع من الايه، آخر الكلام يعني آخر الحديث، مش من أول الطيرة شرك، لا، الطيرة شرك دي من كلام النبي، وما منا إلا ده من كلام مين؟ كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة، شوف هو جاب نصوص كتير جدا في الطيرة ازاي عشان يوريك ايه، كأنه بيحصل لك كل ما جاء في الطيرة. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الحديث طبعا فيه ضعف لأن مداره على ابن لهيعة، سنده فيه مين؟ ابن لهيعة، وهو ضعيف، وإن كان بقية رجال السند ثقات. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله الثقات. قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ابن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، العبادلة يعني عبد الله، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم، طبعا الكلام ده واضح، الكلام ده صحيح، حتى الحديث وكان ضعيف لكن معناه إيه؟ معناه صحيح، زي ما قال في الشرح الطيرة شرك، قال إنما جعلها شرك إيه؟ إذا فعلوا بموجبها، إذا فعلوا بموجب الطيرة، لأنهم إذا فعلوا بموجبها فقد ظنوا أنهم بفعل موجب الطيرة، زي ما شرحت في الكلام اللي فات قبل الأذان، إنه هو يكون ده جالب للنفع ودافع للضر. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، كلام ده مش جديد عليك، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته يبقى إيه اللي هيحصل؟ فقد تشاؤم، كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما، ما رأى وما سمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله. واحد يقول لك أنا صحيح تشاؤمت بس أنا متوكل على الله، صح ومتوكل من أصل، من جهة، من جهة أصل إيه؟ أصل التوكل، لكن كمال التوكل عنده إيه؟ لم يقل، لكده طعن في كمال التوكل بسبب الطيرة، عشان كده شو بيقول هنا ايه، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته الى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب. قوله فما كفرت ذلك الى اخره، فاذا قال ذلك واعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت اليه، كلام مكرر لاحنا شرحناه النوبة اللي فات، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء، برضو دي طيبة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الهاجس اللي حيقع في نفسك والوسواس الذي سيوسوس لك به الشيطان الرجيم عاذنا الله منه، فانك عندما ترجع الامر لله وتتوكل على الله عز وجل فان الله يمن عليك بنعمتين. الاولى ان يكفر عنك ما في صدرك او ما حدثت به نفسك او يذهب عنك ما تجده من سوء في نفسك، والثانية انه يرزقك بالخير او يعافيك من الضر، يعني من باب انك انت اسلمت الامر اليه. احنا قلنا هناك انه ممكن السوء الذي توقعه يقع من باب ايه؟ الفتنة او من باب المعاقبة، واضح؟ لا، هنا بقى العكس، من جهة ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنك ما تجد في قلبك ويعافيك مما توجست منه فتوكلت على الله، واضح؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دون، فتكون الكفاية على قدر الايه؟ العبودية. فكلما كمل التوكل كلما كملت الكفاية بفضل الله عز وجل، واضح ولا ايه؟ فإذا قال ذلك وأعرف بهذا الدعاء كسبب، وطبعا منها يذهبه ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين المتضمن للاعتماد على الله وحده. طبعا ده الاعتبار ايه؟ صحة الحديث. طب يقول اللهم لا خير الا خيرك، لا طير الا خيرك، ولا اله غيرك، يعني معناه ايه؟ الامر اليك انت، الامر انت بايدك. طب لا طير الا خيرك، يعني المسألة اللي هو ايه؟ وقوع الخير وقوع الشر وتوقع الغيب وكل ده اليك انت، واضح؟ اللي هو انما طائرهم عند الله. لا، ما فيش، هو في فرق في الالفاظ. في فرق في الالفاظ. لا، مش حكايه ده قبل ما يقع وده بعد ما يقع. اللي هو وقع في ايه؟ وقع لا يستغفر وتوب الى الله. لا، ما هو الحديث ما يصحش اصلا، الحديث لا يصح. لكن لو واحد وقع في الطيره يعني وفعلها في جاهليته او فعلها بجهله او فعلها بسوء ناس حاله او فعلها بشهواته او فعلها بغلبه الشيطان له، نعوذ بالله من ذلك، يتوب الى الله ويعتمد ويقوي قلبه ويربي قلبه على التوكل ويذكر نفسه بأن الأمر أخيرا إلى الله، ويقوي في نفسه التوحيد وعوامله وأركانه حتى لا يقع في مثل مرة ثانية، واخد بالك؟ لكن دي كلها أدعية بتدور في فلك واحد، وهو إيه؟ التوكل على الله، التوكل على الله. يعني أنت لما تقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، أو تقول اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ما هي هي؟ مش هي هي جهة الألفاظ، من جهة الإيه؟ المعاني. النساء مشكورات يغضضن من أصواتهن، هم مش عايزين يسمعوا، احنا عايزين نسمع. كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده ولا إله غيرك والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضي في طريقه، أن الطيرة لا تضر من كرهها، يعني أنت لما يقع لك الهاجس وأنت تأنف من هذا وتسأل الله العافية وتستغفر الله عز وجل أو ترجع الأمر إلى الله أو يعني تعتمد على الله عز وجل توكل عليه، لن تضرك الطيرة. طبعا كلمة تضرك يعني إيه؟ يعني معناه لا يلحقك الاسم ولا العقاب. ما احنا قلنا بقى في حاجتين، هم اللي هو الاسم والايه؟ والعقاب، اللي هو العقاب بانك يقع لك المكروه اللي انت كنت خايف منه، فاهمش بهذا الضرر اللي يصرفه عنك الله سبحانه وتعالى ما دام انك انت ايه؟ الشيطان. والذين ان مسهم طائف من الشيطان تذكر، اول ما يجيك هاجس حتى لو وقعت او مثلا يعني نفس همت فانت بتدفع ذلك وبايه؟ وبترده، فيعافيك الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وتضمن الحديث أن الطيرة تضر من كرهها ومضي في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك، أي في ذلك الأمر، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره. شو بقى الجمال؟ قد يعاقب بالوقوع فيما اللي هو خايف منه، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله، وأن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى بيده، فهو الذي يجلبه لعبده، هو الذي يجلب الخير لعبده رب العالمين بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه تبارك وتعالى، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه. فبإيه؟ فبذنبه. هيبقى ذنب هنا أقرب ذنب إيه؟ تغير لو وقع منه أنظار. واضح؟ نعوذ بالله من الخذلان. يبقى ده من باب شؤم المعصية، ومن باب إنه هو ولج طريقا يلتمس فيه الخير، وهو بابا عظيما من أبواب الإيه؟ الشر. فخذ بقى، خذ الخير اللي أنت عايزه. عشان زي ما ايه، ومن تعلق بشيء وكله اليه. فما اصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، من باب شؤم معصيتك، ومن باب انك ما ظلمك الله ولكن نفسك ظلم، ولكنك أنت الذي ولجت أبوابا نهاك الله عن ولوجها، فاجترت عليك تلك الأبواب أمورا ما كانت لتأتيك إلا بسبب مخالفتك لأمر الله، فعقبك الله عز وجل بنفسك أو لا، وإن كان تحت سلطان الله عز وجل وبقدر الله عز وجل، لكن عقبت أنت بذاتك بيها. ليش؟ معنى أنت بعينك سين أو صاد أو عين، لأنه هو الذي ولا جاء فيما قد نهاه الله عنه. واضح ولا مش واضح؟ وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. طبعا المعنى ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، لكن الحديث ضعيف، الحديث سرد فيه ضعف وانقطاع. هيقول في الشرح شوف حمامة يمضي عادي، شوف غراب عادي، شوف حمامة يمضي، وشوف غراب يرجع. ما هو ده التيامن بقى، قلنا ده مش فقل، هو هنا توقع لك بس العلامة دي امشي، تقول لك امشي يا، والعلامة دي تقول لك ارجع. طب انت جبت منين امشي وارجع دي؟ ده امشي وارجع دي امر غيبي، جبتها منين؟ لكن الفقل غير كده خالص، كما ايه، كما اتضح من الشرح. هذا الحديث عند الامام احمد من حديث الفضل بن عباس. طبعا وله هنا الضمير عائد على مين؟ الله يفتح عليك، ولأحمد. هذا الحديث عند الامام احمد من حديث الفضل بن عباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح، خد بالك، فبرح ظبي فمال في شقة، فمال فتحة كده في الأرض زي ما تقول وقع فيها واتزنق فيها، فاحتضنته فقلت يا رسول الله تطيرت، فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع، هذا ضعيف، احنا قلنا بعد بريد القسم، أي بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس، يعني في بين مسلمة أحد رجال السند وبين الفضل في انقطاع، فالحديث فيه إيه؟ انقطاع. وبين الفضل هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين قتل يوم اليرموك رضي الله عنه، وقال غيره، فضل ابن عباس مشهور انتوا عارفين اللي هو في حديث الفضل اللي هو الحديث المختلف في ده، حديث المرأة الخصعمية، قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر، قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة، يعني كان صغير. وقال أبو داود قتل بدمشق، كان عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قوله إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، هذا حد الطيرة المنهي عنها. اثنين، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. يبقى ده برضو ضابط لمعنى الطيرة، أنت فاهمه، وبرضو يفرق لك بينه وبين الايه، الفأل لا يجعلك تمضي ولا يجعلك ترد، لا يجعلك تمضي ولا يجعلك ترد. الفأل غايته أنه يجعلك تستبشر، ويذكرك بفضل الله فترجوه، ويذكرك بعطاء الله فتطلبه، ده غاية الفأل. أما الطيرة إنها بتبقى حاجز بينك وبين فعل العمل أو عدم فعل العمل، يعني بينك وبين العمل تفعله أو لا تفعله، فبقت منزلك منزلة منزلة الأمر الشرعي، كأنه قرآن أو سنة. فقلت بس ده كأنه أمر غيبي، كأن ربنا بعت لي دي يقول لي ما تعملش، وبعت لي دي بيقول لي أعمل، فجبت منه بعت لك دي، يبقى ادعيت علم إيه غيب، واضح؟ أو ضمنت، يعني الكلام ده واضح، ده مكرر كل ده، يعني شوف، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة فيصر به العبد ولا يعتمد عليه. خد بالك بقى من الفرق ده، مهم جدا، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد. في الطيرة القلب بيتحرك، فافهم الفرق والله أعلم. بكده بينتهي الباب وباقي مسائله، إلا إنه قبل المسائل ما ينبغي أن تخرج بيه من باب الطيرة ده بالذات نقاط معينة، من باب طويل، وهو يعني مع المسائل فيه قليلة ما هيش كثيرة. أول مسألة ينبغي أن تعرفها هو معنى التطير، معناه على الحقيقة سواء كان لغة أو شرعا، معنى التطير لغة أو شرعا، وما يندرج تحت التطير سواء كان من العدوى أو من الهامة أو من الغول أو ما شابه، من الغول أو ما شابه، من باب أنها كلها أمور يمكن أن يعول عليها في الإقدام أو الإقحام بغير ضابط شرعي. فرق بين الفعل والطير ولا إيه؟ لا، ده على الطير نفسه. فيبقى ايه دي اول مسألة، تبقى فاهم حقيقة الطيرة دي ايه، تبقى عارف ان هي شيء بيجعل العبد يقدم او يقحم بغير ضابط ايه شرعي. طبعا لو هو اقدم بضابط شرعي او اقحم بضابط شرعي، وعلى هذا فكل مقدم او مقحم بضابط شرعي لا يدخل في الايه، في الطيرة. المسألة الثانية أن ليس كل من دي مسائل حنقولها من مسائل الكتاب، ليس كل من وقع في نفسه من هاجس الشيطان الباعث على التشاؤم بسبب ما سمع أو رأى، بسبب ما سمع أو رأى يكون متطيرا ويصيبه إثم وعقوبة التطير. بل لا يكون كذلك حتى ايه بقى، الله يفتح عليك. حتى يعمل بموجبها، حتى يعمل بموجبها. ها؟ المسألة الثالثة، حكم الطيرة وأنها من الشرك الأصغر، وأنها من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوكل، المنافي لكمال التوكل. ما لم يصل الأمر، ما لم يصل الأمر إلى ما هو قريب من الكهانة، ما هو قريب من الكهانة أو التيقن من وقوع الأمر الغيبي والجزم به، والجزم به فإنه قد يصير، فإنه قد يصير شركا أكبر. المسألة الرابعة، أن العلم بأحكام الطيرة وماهيتها، أن العلم بأحكام الطيرة وماهيتها لا يصير العبد غير متطير، لا يصير العبد غير متطير، بل قد يكون ممن يحسن حفظ أحكامها ومع ذلك فهو يتطير، لأن الإيمان، لأن الإيمان من حيث حقيقته هو موقف، هو موقف يتجلى عند الفتنة، وفتنة الطيرة هنا، وفتنة الطيرة لأن الإيمان من حيث حقيقته موقف يتجلى عند الفتنة، وفتنة الطيرة هنا تكون في صور شتى كحدوث مكروه للعبد أو مصاب عند إقدامه على أمر ما فيعول على ذلك بقلبه فيقحم بغير ضابط، بل قد يكون الأولى أن يقدم، فليتنبه لذلك. المسألة الخامسة، فليتنبه لذلك. المسألة الخامسة، معرفة الفارق الكبير، معرفة الفارق الكبير بين الطيرة والفأل، وأن الطيرة، وأن الطيرة فيها سوء ظن بالله، سوء ظن بالله ومظنة دفع الضر أو جلب النفع أو جلب كده أو كده، مثل اكتب راحتك، بما تعلق او معذره بما امضى معذره بما امضى من امر الطيره التي تعلق قلبه بها. فيمضي او يرد بينما الفأل كلمة طيبة او شيء حسن يستفز العبد يستفز العبد ان يقف بسببه هي على ان يقف على ان يقف بسببه على ان يقف بسببه موقفا ايمانيا مرضيا موقفا ايمانيا مقبول او موقفا ايمانيا حسنا فيطمع فيما عند الله فيطمع فيما عند الله ويؤمن ويرجو من عطاء الله او يؤمن ويرجو في الله عز وجل وليس فيه ان يقدم او ان يقحم. ولذلك كان حكم الفأل أنه حسن ومحبوب ومن الخير، وكان حكم الطيرة أنها شر وشرك. فافهم الفرق، والله الموفق. مسائل الباب يقول الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، طبعا دي درست من حيث بيان معناها على حسب ما في الكتاب مع قوله تعالى طائركم معكم، فليس فيها إقرار بالطيرة، إنما فيها إيه؟ نعي عليهم حتى يعرفوا أن الأمر منهم وإليهم. الثانية نفي العدوى، اكتب جنبها نفي من بعدها جنبك في الكتاب كده نفي اعتقادي أنها مؤثرة بذاتها، نفي اعتقادي أنها مؤثرة بذاتها. لكن لو قلنا نفي العدوى كده بإطلاق وما معناها إيه؟ لأن العدوى قلنا أن هي إيه في معنيين متعلقين بها، بلا عدوى دي قلنا المنفي هنا ليس حقيقة انتقال المرض من إيه من المريض إلى المصاب، لكن المنفي هنا هو تأثيرها بذاتها وأن هذا الانتقال يستوجب حتما إمراض السليم. مفهوم؟ مش كده برضو ولا ايه؟ نفي العدوى، اكتب نفس الجملة نفي الطيرة برضو اكتب جنبها. لكن هل الطيرة مش موجودة؟ موجودة تقع ووقع في الناس وممكن تقع لبعض المسلمين لكن بيردوها بالتوكل، يبقى برضو تكتب جنبها ايه؟ الله يفتح عليك، نفي اعتقاد انها مؤثرة بذاتها او نفي تعلق القلب بها. في الطيرة بالذات اكتب نفي تعلق القلب بها. في الهامة برضو ايه نفي تعلق القلب بها. في السفر نفي التشاؤم به، نفي التشاؤم به. وأن الأيام الأصل فيها أنها فيها خير ولا صح أن توصف بإيه؟ بالشر أو السوء. وإن وصفت فمن باب الإضافة إلى أصحابها، يعني فساء صباح المنذرين، يبقى ده إيه؟ مش الصبح، مش ده سوء للصبح ذاته، لكن ده إيه؟ سوء لصباحهم، سوء لأحوالهم، سوء لما يصيبهم. يقول مثلا يوم فرعون يوم الأسود، هو إيه؟ سواد في يومه، هو مش سواد في ذات الزمان، لأن الأصل ألا يسب الزمان وألا يطعن فيه وألا يوصف لا بسواد ولا بزراق ولا نهار أزرق نهار أسود كده، كل ده إيه؟ هذا منهي عنه. وذات كلام بالتفصيل في حكاية سب الظهر ليه باب مخصوص. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. اكتب جنبه مع معرفة الفارق بينه وبين الطيرة، مع معرفة الفارق بينه وبين الطيرة. السابعة تفسير الفعل، طبعا معروف فهم. شوف انت العبارة اللي فوق دي، وأما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة، قبل المسائل على طول آخر سطرين قبل كلمة مسائل، ففيه نوع بشارة فيصر به العبد ولا يعتمد عليه. يبقى ده كأنه تفسير الفعل، أقل تفسير يعني. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر. أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته، يعني كونك أنت تكره هذا، يعني تكره الطيرة وتستغفر الله منها وتتوكل على الله وتمضي إلى حالك بضوابط شرعية أو تمسك بضوابط شرعية، لا يضرك ذلك، لا يضرك، يعني لا تأثم ولا تعاق، بل يذهبه الله عز وجل، بل يمن على صاحبه بقى، طالما أنت توكلت فالجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. المتطير الجزاء من جنس العمل، والمتوكل الجزاء من جنس العمل، بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، طبعا على فرض صحة الأحاديث، وإن كان فيها موقوفات صحيحة عن ابن مسعود أو عن أبي هريرة. لا الفرض ده حديث ضعيف، ده ضعيف، لا خير ولا خير، كما قلنا بالضعيف برضه، لكن هو يعني اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ده صح موقوف، هذا صح موقوف. يبقى ما يقول إذا وجد، أو يقول أي شيء فيه أعمال إيه؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى، أي شيء فيه أعمال التوكل، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنه أنت النافع الضار، اللهم إنه الأمر بيدك، لا حول كده، أي كلمة أو أي عبارة بحيث يذهب ما في قلبك بالاعتماد عليه والتوكل عليه. نعم، وده في ضعف كده مرفوع، وده من جهة الرفع، نعم، بس كل حديث يجيبه هنا مرفوع، واضح. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، قلنا ده حديث صحيح اللي هو فيه إدراك كلام ابن مسعود، وحديث ابن مسعود أخرجه داود والترمذي، قال حسن صحيح وهو كما قال. نعم، اكتب جنبها شرك أصغر. تصل، ممكن تصل، بس يعني كان على الأصل أصله. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، اللي هي ما يمضي، اللي هو الحديث الفضل بقى، اللي هو ما إنما الطيرة ما أمضاك أو ربك، ما أمضاك أو ربك، واضح. بكده بينتهي الباب اللي هو ما جاء في الإيه؟ في الطيرة. طبعا انتم ملاحظين ان هو يعني جايب الأبواب المتعلقة ببعضها، من بعد ما تكلم عن السحر، تكلم عن السحر وتكلم عن ما يعتبر من السحر وتكلم عن الكهانة وكانوا جاءوا نحوهم، تكلم عن النشرة وتكلم على الطيرة، واضح. وبعدين بعد ذلك يتكلم على باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم، ك كأنه مشعر بأن إيه دي معظم جملة من الأبواب متعلقة إيه ببعضها في مسائل، يعني مسائل إيه متصلة ببعضها. ثم بعد ذلك ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ينتقل بقى على بيان كل دي من أمور معينة. خد بالك يعني هو هنا إيه يضرب أمثلة سواء كان مما هو شركة أكبر أو مختلف في إنه شرك أو شركة أصغر، بعدين بعد ذلك يأتي في مسائل فيها شركة أكبر بعد ما اتكلم على الأبواب دي، سواء كان التنجيم علاقة برضو تجد ترتيب الأبواب، سواء يتكلم عن التنجيم ثم استسقاء بالإيه بالأنواء، لأن التنجيم والاستسقاء بالأنواء بينهم إيه بينهم ارتباط. وبعد كده بقى قولت من الناس ما تخف من اللي أندر يحبونك حب اللي خش بقى في الإيه في الشرك الأكبر، يعني كل احنا بندرسه ده معظمه في الشرك الإيه الأصغر، إلا ما كان من السحر. وليه السحر؟ لأن احنا قلنا من السحر الأصل فيه إنه مش شرك، إلا إذا كان من النوع اللي هو فيه الاستعانة بالجن اللي هو ما استوجب شركة، ما كان من أي مستوجب شركة يبقى ده شرك، لأنه هو في الأول تكلم برضو على أشياء فيها من الشرك الأكبر، فيها من الإيه اللي هي الاستعاذة بغير الله. بس ليه هو قال الاستعاذة والاستغاثة والنذر وهو لأن الأمور دي زي ما تقول إنها بتتأرجح بين الأصغر والأكبر، لكن في أنواع ما بتتأرجحش زي المحبة. لما يتكلم مثلا عن نبيه المحبة دي ما بتتأرجحش، ليه؟ لأنه إما يحب الله هذه المحبة أو لا يحب غيره، يعني إما يحب غير الله هذه المحبة أو لا يحب، ما داش نقول يحب حبا يكون فيه شرك أصغر، لأنه المحبة دي بذات لها ضابط واحد، إما وقعت لغير الله وإما لا تقع. واضح؟ نتكلم عليه بالتفصيل لما نقصد إليه إن شاء الله. نعم لا، ما هو ما تنساش حاجة الله يفتح عليك. هو ايه انا عايز اقول لك، انت لو ذكرت الكلام اللي قلته في النوبة اللي فاتت، هو ابن القيم لما تكلم في هذا لم يتكلم من باب ان يقول تشاءموا في هذه الاشياء، لكن تكلم من باب ان ده واقع الله في كونه. الله عز وجل لما خلق المخلوقات خلقهم على صنوف من كل شيء.